في غرامك والذكراه يا مقضي العمر ده كله في غرامك والذكراه لو صدتك حبك كله ما في ناس من قولت لا في يوم حتوم حنيه لا لك يوم هتشوف حنية ولا يوم هتقول لي ساعدني. روح قول له يا ضي عنايا فكر قبل ما توعدني. روح قول له يا ضي عنايا فكر قبل ما توعدني. لا في يوم هتشوف حنية لا في يوم هتشوف حنية ولا يوم هتقول لي ساعدني. تحكي له عذابك كله والوقت ونار شكواه. تحكي له عذابك كله والوقت ونار شكواه. وان قال لك احبك قول له ما في ناس من قول الاه اه ما في ناس من قولة اه اه اه اه